فرج، يا ربي هات الفرج، يا ربي هات الفرج، يا ربي هات الفرج. مهما العصر طول لابد عني الممات، مهما الأجل إلى أجل طول لابد عني السفر، مهما الغريب الغريب طول دور مضى وراح، عشان الحبايب لازم ينعدميني الأول. يا ربي هات الفرج، مهما العصر طويل لابد عني السفر، مهما الغريب مهما الغريب طويل لابد عني الممات، مهما الأجل مهما الأجل طول دور ما دورة، عشان الحبايب لازم ينعدميني.